وعلامة جره الكسرة ظاهرة على آخره. نعم. وابن مضاف وعقيل مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة ظاهرة على آخره. نعم. نفسه توكيد نفسه توكيد لكتاب منصوب علامة نصبه فتحة ظاهرة على آخره. أحسنت. نفس مضاف والهاء ضمير متصل مبني على السكون في محل. على السكون. على السكون. نفسه على الضم في محل جر. طيب بعده. طيب عبد الرحمن بن داود خذ. جاء قوم انفسهم. نعم. جاء فعل ماضي ابن اسد لم حلم من الفتح الظاهر الاخر. والقوم فاهم مشروع لم تفقده الظن الظاهر الاخر. انفسهم انفسهم التوكيد للقوم وتوكيد المشروع ما فعل منه وهو مضاف والهاء مضاف اليه مجرور مبني على طرف محل جر بالاضافه والميم لام. احسن. طيب مررت بالقوم أو أنفسهم. مررت في المفاعل مرة في الماضي مبنيا على سكون الاتصال بضمير رفع المحرك. نعم. والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. نعم. في القوم الباء حرف جر والقوم اسم مجرور. والباء حرف جر ولا بي حرف جر؟ الباء. الباء؟ نعم. ليش؟ لأن حرف واحد. إذا كان حرف واحد قال باسمه. نعم أحسنت. الباء حرف جر والقوم اسم مجرور وعلامة بالباء. بالباء نعم. وعلامة جره الكسر الظاهرة على آخره. أنفسهم أنفسهم توكيد توكيد للقوم توكيد المجرور مجرور وعلى امتياله الكسر الظاهر على اخره وهو مضاف والهاء ضمير متصل مبني على الضم مبني على الكسر في محل جر الاضافه. نعم. والميم للجر. طيب اعتقت العبد كله. يصلح افضل المثال انتم لا تاخذون على طول. كلهم ليش كله هذا اللي نقول عنه يعني يصلح المثال. ايش تقولون يا جماعه؟ يصلح هو العبد واحد لا بس رقت يتجزا لكن ليش يتجزا. طيب نعم. نعم. العبد مفعول به منصوب الله تعالى آخر. كلها توكيد للعبد منصوب وهو مضاف والهاء مضاف إليه مبني على الحرف الإضافي. صح. طيب مررت بالقوم أبتعي. لا أنا أقول أبتعي. ما تظن؟ لا لا يصح. لا يصح. جزما. ليش؟ لأنه لابد من يعني تقدم أجمعين أبتعين وأبصعين. وأكتعين. أي نعم. أحسنت. أعرف هذه أجمعين. نعم. أجمعين توكيد. هذه الجملة كلها. كل الجملة. نعم. رأيت القوم. نعم. رأيت القوم أجمعين. نعم. كل واحد بس الأول هي منصوبة. رأيت القوم أجمعين. رأيت قاء الفعل الماضي مبني على الفتح. رأي مبني على سكون اتصاله بالتاء بضمير رفع المتحرك. أحسن. نعم. والتاء والتاء مبني على الضم في محل رفع الفعل. نعم. أحسن. نقول ضمير ضمير مبني. أقول التاء ضمير مبني. أحسن. التاء ضمير مبني على الضم